خليني قرب الصليب حيث سال المجرى، من دم الفادي حبيب داء نفسي يجرى. في الصليب في الصليب راح طيب الفقر في حياتي، وكذا عنده في المجد أضمح عند الصليب هام ربي اسمي، وعن القلب الكئيب سال كل الهام. في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي، وكذا عنده في المجد قد رأينا في الصليب قوة الرحمن. عنده في المال